بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، هي أعظم سورة في القرآن، وهي مقدمة الكتاب الكريم، ولا تصح صلاة مسلم إلا بها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب. قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء من العباد إلى الله تبارك وتعالى أن يهديهم الله تبارك وتعالى صراطه المستقيم، الذي قال الله تبارك وتعالى: هذا صراط علي مستقيم. قال الله تبارك وتعالى هذا لإبليس وآدم، مبينا أن من سار في طريق الله فإنه مآله إلى جنة الله تبارك وتعالى. قال: هذا صراط علي مستقيم إلا من اتبعك من الغاوين. فصراط الله تبارك وتعالى المستقيم هو طريقه الذي شرعه لعباده جل وعلا، وهو دينه، وسوى كان مستقيما لأنه ليس فيه عوج بأي وجه من الوجوه. والعبد عندما يقول لله تبارك وتعالى: اهدنا يا رب، وقد جاء بصورة الجمع، هذا تعليما وتوجيها من الله تبارك وتعالى أن المؤمن قد دخل في جملة المؤمنين الدهر، ثم قضى أجل لكل نفس، وأجل مسمى عنده للأنفس جميعا، ومسمى عنده لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم. وقد أخبر النبي أنه يوم تقوم الساعة يكون الناس في أعمالهم وأشغالهم، يقول: إن الرجل ليأكل طعامه يرفع اللقمة إلى فيه فلا يعني يأكلها، وإن الرجل لا يلوط حوضه فلا يسقي فيه. فتقوم الساعة والناس في عملهم وشغلهم، وهم في غفلة تامة أن هذا اليوم هو نهاية العالم وأنه قد انتهى. فالساعة لا يجليها لوقتها ولا يخرجها ولا يعني يأمر بها إلا عالمها، وعالمها هو الله سبحانه وتعالى وحده دون سائر خلقه. وفي الحديث أن جبريل سأل النبي: متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. فالله هو الملك والمالك في هذا اليوم العظيم، يوم الدين. هذه صفات للرب تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. جمع هذه الصفات هي جمع لما الصفات الباقية تندرج في معاني هذه الصفات. فالرب، فهذه جمعت صفات كلها معاني الرب سبحانه وتعالى، أن الله رب العالمين، وأنه سبحانه وتعالى يعني إلههم الذي يحاسبهم على أعمالهم سبحانه وتعالى. ثم إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هنا معنى إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وهذا تقديم المعمول هنا على العامل في اللغة يقتضي الحصر، ففرق بين نعبدك وإياك نعبد، لأني نعبدك هذا لا ينفي نعبدك ونعبد غيرك بحسب الوضع اللغوي، ولكن إذا قلت إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. إياك ضمير للرب جل وعلا المخاطب، نحن نخاطب العباد هنا، يخاطبون الله تبارك وتعالى فيقولون لله إياك نعبد، يعني يا رب لا نعبد إلا أنت. فما العبادة؟ العبادة أصلها في اللغة هي الذل والخضوع والطاعة. العرب تقول هذا طريق معبد، ومعنى معبد يعني أنه مذلل، قد داسته الأقدام وأصبح ممهد وخاشع ويستطاع السير فيه. والعبد هو المملوك الذليل الخاضع لأمر سيده ومولاه. فإياك يا رب نعبد يعني نذل ونخضع ونطيع ونستسلم لك. والعبادة التي يريدها الله تبارك وتعالى من عباده هذا اسم جامع، فيه أقوال تعبدنا الله تبارك وتعالى بأعمال كثيرة، أعمال للقلب داخلية، وأعمال على الجوارح، وأعمال مالية، وأقوال. فمن عبادة القلب التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها أن نتقي، أن نخاف، وذلك أنه الرب الإله الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، والذي يأمر ليطاع، وأنه عند المعصية له عقوبة وعقوبته شديدة، فهو يؤاخذ بالذنب. ولذلك أعظم العبادات من الله هي الخوف منه، تقواه سبحانه وتعالى. بل كل الأعمال التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج، كله ليصب في هذا الهدف النهائي، مخافة الله تبارك وتعالى، أن يخاف الله عز وجل، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة للتقوى، يعني اعبدوه لتخافوه، لأجل أن تصلوا إلى مخافته، وذلك أن الرب هو أهل لأن يخاف، فهو الرب العظيم الذي ملك كل شيء وذل له كل شيء، والذي تصبح معصيته معصية لأنها مخالفة أمر العظيم الكبير الجليل سبحانه وتعالى، فمعصيته معصية شديدة. أي معصية؟ مخالفة أمره، هذا مخالفة الأمر الإلهي، أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء عظيم. يمكن أن تخالف أمر أي أحد فلا يترتب على هذه المخالفة كبير ضرر، لكن مخالفة أمر الإله فيها كل الضرر بقى. الضرر هنا. لما عصي الرب تبارك وتعالى من آدم كان ثمت هناك محاسبة وعقوبة، ولولا أن آدم رجع إلى الله تبارك وتعالى وتاب لكان له شأن آخر. معصية الأولى التي سبقت هذا معصية إبليس، إبليس كان عابدا مع الملائكة لله عز وجل، ولكن قيل له اسجد قال لا أسجد، فكان من أمره ما بين الله تبارك وتعالى أن قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ويظل في هذه اللعنة إلى النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر يوم القيامة عندما يوضع في النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، يعني بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى معصيته معصية، ولذلك الذنب هو مخالفة أمره، وإقالة الذنب ليست لأحد إلا إليه. فالذنب على الحقيقة هو مخالفة الأمر الإلهي، وإقالة الذنب عنده وحده، لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت أذنبت ورضي عنك كل من في السماوات ومن في الأرض ولم يعاقبوك لخطئك هذا فإن هذا لا يساوي شيء، لا يغفر لك، وإنما الذي يغفر الذنب هو الله سبحانه وتعالى. فالذي يقيل الذنب هو الله، فإذا غفر الذنب خلاص عين الله تبارك وتعالى. اهدنا كأن المجموع يدعو الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراطك يا رب طريقك الموصلة إلى جنتك. وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به وشرعه لعباده هو داخل في هذا الصراط المستقيم. والهداية هدايتان، هداية بمعنى الإرشاد والبيان والتعليم، وهداية بمعنى التوفيق. والعبد عندما يطلب من الله تبارك وتعالى في صلاته أن يهديه الصراط المستقيم فإنما يطلب الهدايتين، هداية البيان والإرشاد والتوفيق، وهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أوضح دينه وطريقه في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم هناك أمور من أمور الاجتهاد، فهذه تحتاج كذلك إلى تعليم وبيان، وهذه يوفق لها من يوفق من أهل الخير، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا اجتهد الإمام أو الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فمن هداية الصراط المستقيم أن يهديه الله تبارك وتعالى كذلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. وقد علم الله تبارك وتعالى نبيه أن يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء في افتتاح صلاته، يقول اللهم أنت الحق، قولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد حق، والنبيون حق. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فاهدنا اهدنا إلى الصراط المستقيم بمعنى أرشدنا وعلمنا، ثم معناه كذلك وفقنا. فالتوفيق كذلك إلى بلوغ الحق هو من الله تبارك وتعالى، والتوفيق هذا عناية خاصة من الله تبارك وتعالى بمن أحب من عباده أن يوفقه إلى الطاعة. فليس كل من علم الحق اتبعه، ولكن من وفقه الله تبارك وتعالى إلى الحق اتبعه. وإلا فإن الكفار ورأسهم إبليس يعرفون الحق ولكنهم لا يتبعونه خذلانا لهم من الله تبارك وتعالى. فإن من كفر طمس الله تبارك وتعالى بصيرته. فالعبد عندما يناشد الله تبارك وتعالى ويدعو الله تبارك وتعالى أن يهديه صراط المستقيم بيانا وتعليما وتوفيقا منه جل وعلا، ثم هذا الصراط وصفه الله تبارك وتعالى بأنه قال صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم إنما هي النعمة، إنما هي نعمة خاصة، نعمة الهداية والتوفيق إلى الدخول في هذا الصراط. وذلك أنه ليس كل أحد من البشر من خلق الله تبارك وتعالى يوفق إلى الخير، بل من الناس من يكفر ومنهم من يؤمن، والذي يؤمن إنما يؤمن بتوفيق الله تبارك وتعالى، فإن الهدى هدى الله تبارك وتعالى، من شاء الله أن يهديه هدى ومن شاء أن يضله أضله، وإن كانت الهدى والضلال بأسباب، لكن الله تبارك وتعالى إليه الأمر كله كما قال. فقول ابن عباس رضي الله عنه في كاف ها يا عين صاد، إن الكاف من كاف والهاء من هاد و والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. أأنذرتهم؟ أأعلمتهم بما تحذرهم منه؟ ولا يكون المعلم منذرا حتى يحذر بإعلامه، وكل منذر معلم، وليس كل معلم منذرا. أندادا أمثالا ونذراء، واحدهم ند ونديد. وقال جرير: أثيما تجعلون إلي ندا، وما ثيم لذي حسب النديد. فأزلهم الشيطان، استنزلهما، يقال أزللته فزل، وقرئ أزالهما أي نحاهما، يقال أزلته فزال. آل فرعون قومه وأهل دينه. آيات علامات وعجائب أيضا. وآية القرآن كلام متصل إلى انقطاعه، وقيل معنى آية من القرآن أي جماعة حروف، يقال خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم. قال الشاعر: خرجنا من النقدين لا